تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. حتى يصير مع نطقك نظرك فيما أودع الله عز وجل في الخلق من الأقدار فيما ملك الله تعالى وفيما منع فيما أذل الله تعالى وفيما رفع فترى كل ذلك مقضيا بأمره نافذا بحكمه ماضيا بعدله حتى ترى ربك عز وجل مهيمنا على خلقه فقاهرا فوق عباده وأن ما في الخلق من ملك أو ملك من إعطاء أو نزع من رفع أو ذل أن ذلك جميعا بفعل الله تعالى قائم وبتدبير الله تعالى ماض وبتقدير الله تعالى ماخر كل ذلك ليحمي الصرع في قلبك توحيد الربوبية حتى لا تعتقد لك ربا غير الله عز وجل. قل أغير الله أبغي ربا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل اللهم مالك الملك حتى ترى من ملك الله عز وجل مربوبين مقهورين وإن كانوا في الظاهر مالكين أو متصرفين وفيما أولاهم الله عز وجل أودعهم وهم مع ذلك مربوبون مقهورون وهم مع ذلك مملوكون مملوكون لله تعالى مملوكون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء أفلا يصيب خاطرك ويطمئن قلبك لقسمة الله تعالى وتدبيره وعدل الله عز وجل في ملكه وحسن تقديره. قل اللهم مالك الملك وصد نفسا بما قضى المالك في ملكه وصرف الخالق في خلقه تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء جار حكمك على كمال الرحمة وتمام الحكمة وغاية المصلحة وتنزع الملك ممن تشاء والله يحكم لا معقب لحكمه فيما أعطى وفيما منع فيما آتى الله عز وجل وفيما نزع وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. ولاحظ ما في تقديم الجار والمجرور الواقع في محل الخبر على الابتداء بقوله الخير فيما يدل عليه ذلك من معنى الحصر لذلك، وأن بيد الله عز وجل لا بيد غيره الخير، وأن الخير جميعه وبحذافيره ومن أوله لآخره ومن أقله وأكثره وأضعفه وأقواه، أن ذلك جميعه لا بيد الخلق ولكن بيد الله، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وذكر نفسك بما لله عز وجل من هيمنة على خلقه وتدبير لأمر كونه ما لا قدرة للبشر عليه ولا تدخل لهم فيه، بل هم بصغيرهم وكبيرهم وأغناهم وأفقرهم وقليلهم وكثيرهم في ذلك مقرورون. ذكر نفسك واتل قول الله تعالى: تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، لا يقدر على ذلك غيرك، لا تبلغ قدرة الخلق ولا استطاعتهم شيئا من ذلك. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فهل يكون منك الامتثال لأمر ربك ومعاودة قولك لما أمرك الله تعالى بقوله، وأن يكون ذلك حديثك فيما بينك وبين غيرك، وحديثك فيما بينك وبين نفسك، حتى يكون ذلك أفكار قلبك ونجوى فؤادك، وحتى يحمي ذلك كمال توحيدك لربوبية ربك وأنه تعالى ربك لا رب لك سواه، هو رباك وربان ورب العالمين، هو رباك ورب الخلق أجمعين. لاحظ ذلك فيما أمرك الله عز وجل بقوله، ولينتقل قلبك بعد ذلك فيما أجرى الله عز وجل على الخلق من المقادير، حتى ترى أن حرمان وفد بلادنا من الوقوف بعرفات والتقرب لرب الأرض والسماوات والتذلل والافتقار والانكسار لرب العالمين حيث يحب ويرضى، أن ذلك بتقديره سبحانه وتعالى وتدبيره، وأن ذلك من جراء ذنوبنا ومن كسب أيدينا، وأن لا بد أن نتعلم أولا لما كان، وأن نتوب إلى الله عز وجل من الذنوب والأوزار، وأن نتعرض لرحمة الله رب العالمين بما يحب من الطاعات وأعمال الأبرار، حتى يكون ذلك سببا لزوال نقمته وارتفاع ما نزل على هذه الأمة من العقوبة. ونقل قلبك نقلة أخرى حتى تعلم أن ما قضاه الله عز وجل قدره جميل مهما كان في صورته وفي ظاهره من الإيحاش أو الآلام، ومهما كان ذلك مغايرا لإرادة الأنام. نقل قلبك حتى تعلم أن اجتماع الكفار والمشركين والجناة والمفسدين وجميع أعداء الدين أن اجتماعهم في بلادنا وجلبهم لديارنا وتدنيسهم لأوطاننا وتنجيسهم لأرضنا أن ذلك بتقدير العزيز العليم، فهل ترى ذلك نقمة من الله تعالى؟ هل ذلك نقمة من الله تعالى أو عقوبة ساقها الله عز وجل مع عدم الاعتبار والاتعاظ؟ وأنه لما ساق الله عز وجل لنا المواعظ فيما كان من المنبهات المفزعات ومن الزلازل المقلقات، وأن ذلك لما لم يستتبع منا عملا ولا تحولا عما نحن فيه من الإعراض والتقصير والتواني، أن ذلك هل يكون ذلك سبب هذه النقمة التي نسأل الله عز وجل أن يدفعها؟ هل يكون ذلك سببا لهذه العقوبة التي نرجو الله تعالى أن يرفعها؟ تفكر في تدبير الله عز وجل وتقديره، ولا تسأم تمتثل لأمر الله عز وجل فيما أمرك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد ذهب عن قلبك كل ما كان من اقتراح لماذا لم يجعل الله عز وجل مؤتمر الآثمين الكافرين المشركين في غير بلادنا؟ فليس لك على الله تعالى رأي أو اقتراح، شيء قضاه الله عز وجل وقدره، وأمر قد سبق من رب العباد في الآجل أن دبر. فما لكم أيها المكلفون لماذا لرحمة الله عز وجل لا تتعرضون؟ ومن عذاب الله عز وجل نقمته لا تهربون؟ قد ذهب عن قلبك الآن كل ما كان من اعتراض على الأقدار وكل ما يلوح من شوط مصلحة أو ذهاب حكمة مما قضى الله عز وجل وقدر، فكل ما قضاه وقدره فبكمال الرحمة قضاه، وبتمام الحكمة والمصلحة قدره ودبره. وبقي عليك بعد ذلك أن تعرف حق الله عز وجل عليك وعبوديتك فيما قدر الله عليك وقدر، فيما قضى الله عليك وقدر. فإن من العبودية في ذلك بعد سكون قلبك وعلمك أن ذلك أحكم التصاريح وأتم الأفعال وأجمل الأحوال ما قضاه الله عز وجل وقدره، وأنه إن كان للكافرين والمشركين في ذلك إرادة أو مشيئة فإرادة الله تعالى قاهرة فوق إرادتهم، ومشيئة الله تعالى سابقة قبل مشيئتهم، وقوة الله تعالى وقهره غالب عليهم، لا يفوتونه لا يفوتونه لا يفوتونه. أفتراه جمعهم في هذا المكان وفي تلك البقعة التي بات فيها التي شرفها وباستها أقدام الصحابة والتابعين والأولياء والعباد والصالحين؟ هل يكون الله عز وجل جمعهم ليهلكهم؟ اللهم حيث جمعتهم فأهلكهم، اللهم حيث جمعتهم فأهلكهم، اللهم حيث جمعتهم في ديارنا فأهلكهم. هل يكون الله عز وجل جاء بهم ليرى منا قبولنا لحكمه ورضانا بأمره وكراهيتنا لكفرهم وتبرؤنا وبراءتنا من شركهم وضلالهم وفسقهم وعصيانهم؟ فاللهم أرنا فيهم آياتك، اللهم أرنا فيهم آياتك، اللهم أرنا فيهم آياتك. هل يكون الله عز وجل جمعهم ليرى منا ذلنا وافتقارنا ولجوءنا إلى حماه وعياذنا برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته؟ فهل يرى الله عز وجل منا في هذه الآونة العصيبة وهذه الأيام الشديدة، هل يرى منا في حال اجتماعهم على الكفر وتآمرهم ضد الدين، هل يرى منا حال العباد المفتقرين الذالين لله تعالى المنكسرين؟ لم يبق أمامنا إلا اللجوء إلى حمى الله واللياذ بقوة الله والعياذ بعفو الله. وهذا وإن كان مقالا فلا بد أن ينضم إليه من الأعمال ما يدل على ذلك من لجوء أهل الإيمان إلى المساجد واعتكافهم فيها ليلهم ونهارهم، ومن لزومهم مصاحفهم وذكر الله عز وجل والاستغفار. وإلى هؤلاء المؤتمرين على حرب الدين رسالة من رب العالمين. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. اللهم أرنا فيهم آياتك اللهم أرنا فيهم آياتك اللهم أرنا فيهم آياتك اللهم صدق فيهم موعود كتابك اللهم صدق فيهم موعودك اللهم صدق فيهم موعود كتابك ورسولك. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. اللهم أرنا فيهم آياتك اللهم صدق فيهم موعودك موعود كتابك اللهم أرنا فيهم آياتك اللهم حيث جمعتهم في بلادنا فقنا برحمتك شر ما يصنعون. اللهم اصرف عن بلادنا وأمتنا وأهلنا شر ما يكيدون. اللهم نجنا مما يعملون اللهم نجنا مما يعملون. رب نجنا من القوم الظالمين اللهم نجنا من القوم الظالمين. اللهم حيث جمعتهم في بلادنا وحيث أرادوا حرب دينك وهدم ما بقي من الأخلاق والإيمان فاللهم حيث جمعتهم فأهلكهم بددا اللهم أحسهم عددا وأهلكهم حيث جمعتهم بددا ولا تبق منهم أحدا. قد جاءوا بجمعهم وأرادوا يا رب العالمين حرب دينك أرادوا يا رب العالمين هدم ما بقي من دين الإسلام. يا رب لا يعجزونك يا رب لا يفوتونك يا رب لا يعجزونك. اللهم احسهم حيث جمعتهم عددا واهلكهم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم ارنا فيهم اياتك اللهم ارنا فيهم اياتك اللهم اجعلهم عبرة لغيرهم اللهم اجعلهم عبرة لغيرهم اللهم انج اهل الايمان منهم اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم اللهم انج اهل الايمان منهم. وليرى الله عز وجل منكم في هذه الايام من العبادة من الصيام والصلاة وقراءة القرآن وذكر الله ما به عن نقمته تتباعدون وعن اللعنات النازلة على هؤلاء الكافرين المشركين تتباعدون وعن نقمة الله عز وجل وعذابه النازل عليهم ليرى الله تعالى منكم ما به تتباعدون عن نقمته وعذابه. فشغلكم بالقرآن في هذه الأيام، وتوبوا إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والآثام، وتقربوا إلى الله تعالى في هذه الأيام بما يحب ويرضى، والزموا الدعاء فإنه حيلة الضعفاء، وإنه باب عظيم من الرجاء. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اللهم قسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ثبت أقدام المجاهدين، اللهم اهزم مؤتمر المشركين، اللهم انزل عليهم عقوبتك، اللهم ارنا فيهم اياتك، اللهم ارنا فيهم اياتك، اللهم اجعلهم عبرة لغيرهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ويقول والدي توفي وكان لا يصلي الا الفجر والجمعات فقط. يقول وترك لنا ميراثا، فما الحكم الشرعي في ميراثه؟ هل ارثه ام لا؟ الجواب ان من يصلي الفجر والجمعات فقط وان كان تاركا للصلوات الاخرى، إلا أن جمهور أهل العلم على أنه ليس كافرا كفرا ينقله عن الملة، وإن كان تارك الصلاة في الجملة كافرا كفرا عمليا. وجمهور أهل العلم قد استندوا إلى الدليل الصحيح لما قضوا بأن تارك الصلاة ليس كافرا كفرا ناقلا عن الملة، فعلى ذلك يجوز لهذا الشخص أن يرث أباه وان كان ابوه تاركا لمعظم الصلوات. وصلاته الفجر والجمعه تدل على انه غير جاحد، انه تركها كسلا لا جحودا. قام ببيع قطعه ارض خاصه به، واسال هل هناك زكاه في ثمن البيع، وما قيمه الزكاه في ثمن البيع، وما مصاريف هذه الزكاه؟ الجواب أن من كان صنعته بيع الأراضي حتى تنزل منزلتها عروض التجارة، فإن عليه زكاة عروض التجارة مطلقا سواء باع أو لم يبع. ومن اقتنى قطعة أرض أو اشترى قطعة أرض لنفسه ثم بدا له أن يبيعها إلا على غرض التجارة فيها لم يجب عليه شيء من الزكاة ولا شيء. فالحاصل أن الزكاة إنما تجب إذا كان قد اشترى هذه القطعة بغرض التجارة أو كان صنعته تجارة الأراضي، فحينئذ ننزلها منزلة عروض التجارة وتجب فيها الزكاة من أول شرائها. أو ركعة تحية المسجد واجبة. الجواب أن جمهور أهل العلم على أنها ليست واجبة، على أن ركعتي تحية المسجد ليست واجبتين، إلا الظاهرية فإنهم رأوا وجوبها. تمر بكرة جديد والدعاء لها ولسائر المسلمين بتفريج الكرب والتشديد. نسأل الله تعالى أن يفرج كربها وكرب المكروبين، وأن يثبتها وإيانا على الدين حتى نلقى. قالوا أنه عندما مات أبوه وضعت لهم الحكومة مبلغا من المال في بنك وهو يزداد. نقول نحن أخذنا المبلغ الأصلي وأخذ المال الربوي، هل يجوز أن أخذه وأصرفه في طلبة العلم الشرعي أو في طلب العلم الشرعي؟ الجواب لا، لا يجوز أخذ المال الربوي لإنفاقه في أي شيء من القربات، ومن ذلك طلب العلم الشرعي، وإنما مصرفه في مصالح المسلمين غير الراجعة إلى عبادة أو قربة، أو في سداد حاجات المضطرين والمعوزين، لكن لا يجوز بحال صرفها فيما يؤول إلى العبادة والقربة، لأن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال وأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال وأيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم الحكم إذا رأيت رجلا في سن أبي أو يزيد وآخر في سن جدي وأنا شاب في العشرين من عمري، إذا رأيتهم يضعون مرافقهم على الأرض في الصلاة وما شابه ذلك من الأمور المنهية عنها في السنة، وأتحرج حرجا شديدا في إخبارهم بالصحيح. الجواب أن ثم حكاية مروية عن السلف في ذلك، في بعض أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في بعض أحفاده، في أنهم رأوا رجلا لا يحسن الوضوء وهابوا ذلك الرجل لسنه، فذهب إليه وقال يا عمي قد اختصمنا وأخي في هيئة الوضوء ولك أن تفصل بيننا. فتوضى كل منهم على الرجل وضوءا صحيحا وأرياه كيف أصنع، ففصل الرجل لحيلتهما الجميلة وتنبه للغرض الذي أراداه من سنبه. على ذلك لا مانع من شيبة من مثل هذه الحول حتى توصل هذا النوع من العلم بالطريقة التي تجرح الكبار ولا تحول بينهم وبين قبول الموعظة. فتح المندل وما الوسيلة لمعرفة الصادق؟ الجواب أن فتح المندل وما أشبهه ضرب من الكهانة المحظورة شرعا، وفيه وفي أمثاله ورد قوله عليه الصلاة والسلام من أطع عرافا فسأله لم تقبل منه صلاة 40 يوما أو نحو ذلك، يعني ما أشبه ذلك من النصوص المحرزة على أتيان العرافين والكهان. وأما الوسيلة لمعرفة السالف فأنت لست محتاجا إليها إلا أن تسأل الله تعالى دلالتك على ذلك، أما أن تتوصل إلى ذلك عن هذه الطرق فهذا محظور غير مأذون شرعا، فضلا عما يشتمل عليه ذلك من الكذب والتدليس، لأن المخبر من الجن ربما لم يكن صادقا أخبرك أن فلانا سرقها والحقيقة أن فلانا لم يسرقها. فعلى ذلك فالسلامة كل السلامة في لزوم الشرع الشريف والتباعد عما نهى الله عز وجل عنه. عن الرواتب مع الفرائض، ما هي الرواتب مع الفرائض؟ وهل تصلى الرباعية منها مثنى مثنى؟ هل يجوز أن يصلى الوتر ركعة واحدة أم يلزم أن يكون ثلاث ركعات؟ الجواب أن الرواتب يعني السنن المؤكدة 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. وفي حديث أم حبيبة من عبد المسلم يصلي الله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو بنى له بيتا في الجنة. وأما السؤال عن الرباعية صلى مثنى مثنى، فالخطب في ذلك يسير، ولعل الصلاة مثنى مثنى أفضل لأنها تدخل في حديث أبي داود صلاة في إثر صلاة له وبينهما كتاب في عليين. فإذا صلى الأربعة متصلا كان الأفضل أن يصليها منفصلة، وإن صلىها متصلة جاز، لأنه إن فصلها فصلى ركعتين فصلا ثم صلى ركعتين أخرين رضونا أن يدخل ذلك في بشارات النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلاة في إثر صلاة اللغو بينهما كتاب في عليين. وأما السؤال هل يجوز أن يصلى الوتر ركعة واحدة أم يلزم أن يكون ثلاث ركعات؟ فالخطب في ذلك يسير، من شاء أن يصلي الوتر ثلاثا جاز له، ومن شاء أن يصلي الوتر ركعة واحدة جاز ذلك له. نحن صاحبها نرجو الدعاء لأم مريضة مرضا شديدا بالضغط والكبد والسكر في حالة خطيرة، فنسأل الله تعالى لها الهداية والشفاء والعافية. طيبة تقول أنها تريد أن تلبس الخمار وزوجها لا يريد ولا يريد أن يصلي، مع العلم بأن معها طفلين. الجواب أن الله عز وجل لما أوجب علينا الواجبات وفرض علينا الفرائض جعلها مطلقة غير موقوفة على إذن أحد أو استئماره، فلما جعلنا الله تعالى عبيدا له فكنا ذلك وبعدنا عن أن نكون عبيد غيره. فلذلك لا تحتاج، كما لا تحتاج الصلاة إلى استئذان، وكما لا يحتاج صوم رمضان إلى استئذان أحد أو استئماره، فكذلك لا يحتاج لبس الخمار الذي يعني الستر الشرعي للمرأة، لا يحتاج إلى استئذان أحد ولا يتوقف على أمره، بل إن ذلك أمر الله الذي يلزم الجميع لانقياد له، ولا يملك أحد أن يعترض عليه أو أن يمنع الناس منه. وأما كون ذلك الرجل لا يريد أن يصلي فإن هذا أمر خطير، فكيف يجوز للمرأة المؤمنة أن تعيش مع رجل فاجر لا خير فيه؟ وقد قال عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، والذي لا يصلي لا خير فيه على الإطلاق، فإما أن يصلي هذا الرجل وإما أن نقول كيف يجوز لامرأة مؤمنة أن تعيش مع رجل فاجر لا خير فيه؟ ويبقى على هذه المرأة أمور، أولها أن تلح في الدعاء بهداية زوجها، أن تلح على الله تعالى بالدعاء بهداية زوجها، يعني أن تدعو دعاء حارا مكررا حتى يكون فيه مسمى الإلحاح بصدق وعزيمة وقلب مجتمع، أن يفتح الله تعالى زوجها وأن يهديه للصلاة وسائر فرائض الإسلام. وأما الأمر الثاني فأن تستوفي معه طرق الدعوة إلى الله تعالى، بأن تتألف قلبه وتسلك لإصلاحه كل السبل من الإشارة والتعريض والتصريح الذي لا يجرحه، والإغراء بالعبادة والترغيب فيها والتذكير بنعم الله وغير ذلك من الوسائل. وأما الأمر الثالث فأن تجمع أهلها، وهذا أثر الحلول، أن تجمع أهلها وتشترط عليهم أنه إن لم يصلي فلا، إن لم يصلي ولم يستقم فلا عيشة بينها وبينه، لكن ذلك موقوف على الحق.